راح الذي بالطيب والجود مشهور، راح الكريم ابن الكريم ابن الأخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عدده الكثار. على الذي سويت يا شيخي مجهور، طيبك فخار في ديرتك سري وجهار، عقبك بريدة خاطر حيلي مكسور، واخطيري لو ما بحل اياك تنهار. وعيانها اللي بالمكارم لهم دور، يبكوني شيخ حاطي للدار مقدار، أمس وهو ما هم يبدلهم الشور، واليوم يبكون على هولي ما صار. في مجلس الأعيان بالطيب مذكور، له سمعة تجاوزت كل الأقطار، له سيرة تكتب حروفا من النور، يشهد بها الضيفان ويشهد بها الجار. شبت عليه مواريد وصدور، يا محل صف الدلالة على النار، ولا جليتي من المجلس راحي مسرور، لا جل فقير وقابل انس يا لعسار، متمسك بالدين مداسي محظور، عساه جار للميامين الأبرار، عساه بالفردوس يسعد مع الحور، عساه تجري تحت رجليها الأنهار، عساه عسى بالفردوس يسعد مع الحور، وعسى تجري تحت رجليها الأنهار، وقصر عقب ما راح، وقصر عقب ما راح بالطيب معمور، الحر راح، الحر راح وما كره ورث الأحرار. راح الذي بالطيب والجود مشهور، راح الكريم ابن الكريم ابن الأخيار، ابن الأخيار، ابن الأخيار، ابن الأخيار. راح الذي بالطيب والجود مشهور، راح الكريم ابن الكريم ابن الأخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن كثار. على الذي سويت يا شيخي مأجور، طيبك فخر في ديرتك سري وجار، عقبك بريدة خطر حيلي مكسور، واخطري لو ما بحلاياك تنهار. وعين اللي بالمكارم لهم دور، يبكون شيخ حطي للدار مقدار، أمس وهو معهم يبادلهم الشور، واليوم يبكون على هول ما صار. في مجلس الأعيان بالطيب مذكور، لسمعت تجاوزت كل الأقطار، لسيرة تكتب حروفه من النور، يشهد بها الضيفان ويشهد بها الجار. رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل كريم ابن الكريم ابن الأخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن كثار. له شبت علي موارد وصدور، يا محلى صفت دلالة على النار، ولا جليتي من المجلس راح مسرور، ولا جل فقير وقبل نسي العسار. متمسك بالدين ما داس محذور، عسى هجارا للميامين الابرار، عساه بالفردوس يسعد مع الحور، عسى تجري تحت رجليها الانهار. قصرا عقب مراحب الطيب معمور، الحر راح وما كره ورث الاحرار، عبد الله اللي عقب ابوهم لهم سور، ولا كما العامود ترفع بها الدار. رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل كريم ابن الكريم ابن الاخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن كثار. فهد تقول العود ما هو بمقبور، له مجلس يعطيك للعود تذكار، منصوري وش يكفيك في مدح منصور، في سيرته تعثرت كل الاشعار. ومن مثل خالد بالسعي صار مشكور، من برب الوالد محرم على النار، واحمد رفيقه ما اشتكى يومي من جور، محد اللقى من عشرته ضيقي واكدار. متعب على اسمه متعب الليل الامطار، بدروبي طيبه صار للناس معيار، فزعات محمد هي دوا كل ممرور، لجل الرفيق دوس ويلات واختار. رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل كريم ابن الكريم ابن الاخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن كثار. وان جيت تاب اللين تلقاه موفور، عبد الرحمن يمثل قولي وافكار، ولا ذكرت مساعد اكتب لي اصدور، بستان كل الطيب باه كل الازهار. هذاك ابو فارس عرفته لي دهور، رمز الوفا والجود في كل مضمار، كل عرف طيبه له بمغمور، حليم وعاقل مدرك كل الاشوار. ترى بدر للمسير غدا نور، دايم بمجلس والده مثل الانوار، سلطاني لو كل القلم منه معذور، حسن السجايا كلهم طب واختار، سلماني بزروع المكارم له جذور، وثل الكريم ابن الكريم ابن الاخيار. رحل كريم ابن الكريم ابن الاخيار، رحل ذيب الطيب والجود مشهور، رحل كريم ابن الكريم ابن الاخيار، ابن جفن عبد العزيز ابن منصور، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن كثار، شيخ علوم يوم عددهن